إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلنا مع هذه الكلمة الجميلة الرقراقة المهمة، لازلنا مع الاستقامة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة. وطرحنا في آخر الحلقة الماضية هذا السؤال: ما جزاء الاستقامة، أو ما فضل الاستقامة، أو ما هي أهم ثمرات الاستقامة في الدنيا والآخرة؟ يكفي أن نسمع فقط قول الله عز وجل في فضل الاستقامة على الطاعة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، عرفنا في الحلقة الماضية أن أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، وحديثه في صحيح مسلم، حين قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الله، وصية غالية جامعة. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا طريق السعادة، هذا طريق النجاة، هذا طريق الفوز في الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أحمد وسنن الترمذي قال سفيان بن عبد الله: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا، أي أخوف ما أخاف عليك هذا، يقصد اللسان. إذن قل ربي الله ثم استقم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما جزاؤهم، ما فضلهم، ما ثمرة استقامتهم على طريق الإيمان؟ الجواب في قول ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله، متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ إمتى؟ لأهل العلم قولان، ذكر العلماء وقتين تتنزل الملائكة فيهما على أهل الإيمان والاستقامة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. الوقت الأول قال مجاهد وزيد بن أسلم وغيرهما، قال هذا الفريق: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت في لحظات الاحتضار، في لحظات السكرات والكروبات. سبحان الله، تسمع بعض الأحبة يقولون فلان كان يبتسم على فراش الموت، فلان كان يشير بيده كأنما يتكلم مع أناس يراهم، فلان يتكلم بكلمات جميلة. نعم، إنه يعاين في هذه اللحظات ملائكة رب الأرض والسماوات، يرى ملائكة التثبيت ويسمع البشرى. ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. الله، اللهم اجعلنا أهلا لهذه البشرى وأهلا لهذه الكرامة. إذا مات أو نام المؤمن المستقيم على الطاعة في الدنيا، إذا نام على فراش الموت لحظات السكرات والكروبات يرى ملائكة رب الأرض والسماوات. رواية البراء بن عازب في مسند أحمد وغيره بسند صحيح أن ملك الموت حين يقدم ليقبض روح العبد المؤمن، إذا قبض روحه لا تدع الملائكة روح العبد في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها وتلفها في حنوط من الجنة وفي أكفان من الجنة وتصعد بها إلى السماء. لا يتسع الوقت لذكر الحديث الآن مع أنه في غاية الجمال، ما المانع أن نذكر به؟ ما المانع؟ لا حرج. يقول البراء بن عازب رضي الله عليه: كنا أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد، يعني لما يدفن الرجل بعد، قال: فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر، أي على حافة القبر، وبيده عود يكت به في الأرض، ثم نظر إلى الصحابة وهو يقول: يا إخواني يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، وهو يشير إلى القبر عليه الصلاة والسلام. ثم بين صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال الكافر فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة معهم حنوط من الجنة ومعهم كفن من الجنة يجلسون عند رأسه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت يجلسون عند رأسه، ثم يأتي ملك الموت فإذا انقضى الأجل قال: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا تدعها الملائكة. النبي يقول: فتخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من في السقاء، يعني كما يسيل الماء من فم القربة، ينسكب بسهولة وسلاسة ويسر ودعة وراحة. فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تلفها في حنوط من الجنة والأكفان من الجنة وتصعد بها إلى السماء، فلا تشيعها ملائكة كل سماء إلا بأطيب أسمائه. لمن تكون هذه الروح؟ فتقول الملائكة التي تحمل روحها وتشيعها: ما روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى إذا منتهوا بها إلى ربنا جل وتعالى فيقول الحق: اكتبوا روح عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فتعاد إلى روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل إليه من ريحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بخير. فيقول: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، فأنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. الله. وذكر الكافر: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. ارجع معي إلى حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح: إذا تحضر الملائكة، إذا كان الرجل صالحا، تقول الملائكة، تنادي على روحي: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوقت الأول الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة. أول ما ينام المؤمن المستقيم على فراش الموت يجد الملائكة في انتظاره تبشره بهذه البشرى: ألا تخافوا، الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ من أنتم يا أصحاب الوجوه المشرقة النيرة؟ من أنتم؟ فيأتي الجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. طيب، هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني الذي ذكره أهل العلم تتنزل الملائكة فيه على أهل الإيمان والاستقامة، قال ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما، قال أنصار هذا الفريق: تتنزل الملائكة بهذه البشرى على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. أسأل الله أن يسترني وإياكم، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يوم فضيحة. نعم، يوم الفضيحة. يعني ترى العجب العجاب، بمجرد ما يأمر ربنا جل وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث وتتزلزل الأرض ويخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا، لا يلبسون ثيابا، حفاة عراة لا يلبسون نعالا ولا يلبسون ثيابا، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا الله، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني تصور هذا الهول وهذا الكرب، الرجل لا ينظر إلى امرأة عارية أمام عينيه وبين يديه، والمرأة لا تنظر إلى رجل عار أمام عينيها وبين يديها، من هول ما وقع، من هول ما وقع. في هذه اللحظات يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا، بمجرد ما يخرج صنف تراه فجأة يمشي على وجهه. انت متصور معي المشهد ده؟ متصوره يا اخته؟ اول ما يخرج من القبر فجأة، بمجرد ما يخرج يمشي على وجهه، ترى قدميه اعلى وترى وجهه على الارض يمشي عليه، امر عجب، مشهد يقلع القلب. وترى صنفا ثانيا يمشي على قدميه، وترى صنفا ثالثا لا يمشي